الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وذلك تحت باب حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد مما يخدشه أو ينافيه أو ينقضه. فمعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، وكذا أهل العلم غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة. المقصود تقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء عنده واستقباله، واعتياد الصلاة والسلام عليه عند القبر. لو أنك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه هذه الصلاة، ولو كنت في المشرق أو المغرب، ولا يشترط أن تكون مقابلا للقبر. يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يفعل ماذا؟ يسلم ويمضي. بل كره السلف أن الرجل كلما صلى الفجر يعتاد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن هذا من عادة السلف. بعض الناس عود نفسه هكذا، كلما يصلي فرض في المسجد النبوي يقول: أصلي على النبي أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، لأنه صار عيدا بهذه الطريقة. والعيد من الاعتياد، تعتاد فعل الشيء كل فترة، كل وقت، كل زمن. فإنما كان عبد الله بن عمر إذا جاء من سفر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ومضى، وسلم على أبي بكر ومضى، وسلم على عمر أبي ومضى، لا يقف كما يقف الناس صفوفا اليوم وجماعات أمام أمام القبر. قال: وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلم ويمضي، ولا يلزم أيضا أن يستقبل الباب. يعني من العلماء من قال: يستقبل القبلة والقبر على يساره، يسلم ويمضي. قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلم ويمضي. نص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. هذا واحد. وتنازعه أو تنازعه هل يستقبله عند السلام أم عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا. وإحنا قلنا الأعياد إما زمنية وإما مكانية. الأعياد الزمنية التي يحدثها الناس كعيد الأم، كعيد العمال، عيد الجلاء وما إلى ذلك. والأعياد الزمنية منها مشروع ومنها ممنوع. المشروع عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع والأعياد الممنوعة المحدثة كثيرة. الأعياد المكانية كذلك منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. اعتياد الناس اجتماع 5 مرات في المساجد هذا اعتياد مشروع. طيب كل جمعة اعتياد مشروع، كل سنة في الأعياد للصلاة ولذكر الله اعتياد مشروع، وقوف الناس بعرفة كل عام اعتياد مشروع، اجتماع الناس في المشعر الحرام في مزدلفة ومنى والمسجد الحرام اعتياد مشروع في أماكن مشروعة. معنا وهناك أعياد في أماكن ممنوعة محدثة. ولذلك لما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا نذر أن يذبح شيئا من الإبل في مكان معين، فقال هل كان بها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. ما في. هل كان بها وثن يعبد؟ قال لا. ما في. قال أوف بنذرك. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن وجود عيد زماني أو عيد مكاني، ولذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا يعتاده الناس بالاجتماع عنده بتقصد الدعاء عنده باعتياد كل وقت يقول أو يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أينما كنت سيصله سلامك، صلى عليه عليه الصلاة والسلام سيصله صلاتك أينما كنت. معنى قال وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا، والأفضل ألا يستقبل. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، مسألة عظيمة من أجلها امتحن شيخ الإسلام ومن أجلها سجن تلامذته. وابن عبد الهادي ألف كتابا سماه الصارم المنكر في الرد على السبكي، كان السبكي يعارض شيخ الإسلام ويعارض تلاميذ شيخ الإسلام، فألف هذه الرسالة. كان الناس يشدون الزيارة إلى قبر الخليل بالقدس معناه، فكان شيخ الإسلام يقول هذا بدعة ويفتي بها. سجن ابن أبي العز الحنفي من أجلها في زمان بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي أودي من أجل هذا وألف الصارم المنكر. قال بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابه، وهذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك مثل من الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل من الحنابل وابي محمد جويني الشافعي والقاضي عياض من المالكيين، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه احد من الائمه، وهو الصواب لما في الصحيحين عن ابي سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام لا قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا، المسجد الحرام فيه الصلاة فيه 1000 صلاة ب100,000 ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 والمسجد الأقصى 500 وهو حديث ضعيف. لم يرد فيه مضاعف، لم يرد فيه مضاعف. والمقصود صلاة الجماعة الفرد، المقصود صلاة الفرد في جماعة، معناه يعني ما يتخلفش الإنسان عن صلاة الجماعة متعمد يقول ما أنا هحصل 100,000، أنت عايز الفضل ده أديه في جماعة، معناه الجماعة اللي في الشارع يا أستاذ الله يكرمك، جماعة في الشارع؟ كتير أه، وإحنا جايين من في الشارع. طب هنجي لها بعدين بقى، ما نروح العمرة السنة الجاية إن شاء الله. بس خلينا بس ما نشوف، بس ما خلينا ماشي اصبر بس. شو الصفوف متصلة وبيشوفوا بعض؟ مش مشكلة خلاص. مش بيشوفوا الصفوف؟ الصفوف متصلة. تخلق لنا مش مسألة ملهاش أساس. وبعدين الصلاة في البدروم. لازم الصلاة في البدروم، حكمها إيه؟ أحلى بدروم أعرف. شيخ ما تشددش على الناس. جزاك الله خير. قال: والمسجد الأقصى، المسجد الأقصى له فضل عظيم. وله خصيص. معنى يا اخوان، لكن الاحاديث التي في مضاعفة الصلاة اجر الصلاة فيه لا تصح. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فاما ان يكون نهيا واما ان يكون نفيا. لا تشد الرحال، سلمنا انه نفي، النفي يفيد النهي. معنى النفي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا آكل متكئا، يعني لا تأكل أنت متكئا، هذا نفي منه صلى الله عليه وسلم ونهي لك. فالنفي يتضمن النهي وزيادة. معنى يا إخوان، قال: لا تشد الرحال، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا. وجاء في رواية بصيغة النهي، يعني لا تشد الرحال، فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفار أنه قال لأبي هريرة و بارك الله فيكم، صحابي جليل، قال لأبي هريرة: وقد أقبل من الطور، يعني أبو هريرة أقبل من الطور، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. المطي، طب واحد مش هيعمل مطي، هيعمل الهنداي، نفس الحكم. مفيش واحد بيقول لي ده الإبل، المطي دي الإبل والحمير ها أو الخيول، الهنداي ما يصدقش عليه، الضاي ما يصدقش عليه، نفس الحكم. عرفنا؟ طيب واحد شد الرحال كده لمسجد مساجد في القاهرة مثلا ليطلب العلم، ما ينطبقش على المسجد، ما يدخلش في النهي. طيب هيسمع خطبة، ما يدخلش في النهي. إنما المقصود النهي عن شد الرحال يقصد هذا القبر، يقصد هذا المسجد لعينه، لا من أجل علم ولا من أجل موعظة ولا من أجل انتفاع ديني. معنى أنا رايح المسجد ده خصصه بالأفضلية دون المساجد، فيقول مثلا مسجد الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد البدوي بطنطا، معناه كل هذا محرم. إنما تشد الرحال إلى هذه 3 مساجد معناه لأفضليته ومضاعفة الثواب بالصلاة فيه. معنا يا إخوان، فسأل الله أن يحرر الأقصى. فكان أبو بصرة الغفاري يعني من سكان مصر، كان ممن سكن مصر، صحابي جليل سكن مصر، يقول لأبي هريرة: فقد أقبل من الطور، الطور هذا إيه؟ وادي مقدس صح؟ إنك بالوادي المقدس طور، كلم الله موسى عليه السلام في وموسى في تلك البقعة. طيب مباركة، واحد كده هو شد الرحال وراح لتلك البقعة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. عرفنا يا إخوان؟ قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد عمر وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، جبل الطور سيناء، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، إنما أداة حصر وقصر، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتيه. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه في نهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة. فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين من هما؟ من هما؟ ابن عمر وبصرة بن أبي بصرة الغفار، مستدلين بهذا الحديث والطور: إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وادي مقدس وادي مبارك، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله كلمة موسى عليه السلام هنا، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. يعني لا تشد الرحال والمطي لا إلى مسجد من المساجد أو بقعة من البقاع إلا إلى المواضع الثلاثة التي ذكرت في الحديث. قال: وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي. معنى الرد على الأخنائي كتاب مطبوع ومشهور، فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. المفسدة في ذلك ظاهرة ما هي؟ أن هذا يكون ذريعة وفتح باب لعبادة أصحاب هؤلاء القبور، إذا شد الناس إلى تلك البقاع المحظورة المطي والرحال، فعند ذلك فتحوا على أنفسهم بابا للإشراك بالله ودعائها، وهذا هو الحاصل الواقع. قال: وأما النهي عن زيارة غير، نعم في سقط أين؟ فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء في الجواب، في الجواب البادر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، والأولى لأن المسألة الذي نقل عنه ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي. على كل حال يا إخوة، الجواب الباهر مطبوع ومحقق، معنا يا إخوان، لابن تيمية رحمه الله، والرد على الأخنائي أيضا مطبوع ومحقق، وكلام ابن عبد الهادي في اللي صار من المنكي مطبوع أيضا، كتاب مطبوع، كلها ثلاث كتب هذه مطبوعة. قال: وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك، توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه، وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكر في رده على السكر، وذكر علل الأحاديث أو ذكر في علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. احنا معنى حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وأحاديث كثيرة في هذا الباب وشبهات يتعللون بها ويشغبون، لكن العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا ضحضوها. معنى قال، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله أنه لا يصح منا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، يعني زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. طب هذه أحاديث مطلقة، معنى أحاديث مطلقة، يستدلون بالأحاديث المطلقة على جواز شد الرحال إلى قبر البدوي والحسين وكذا وكذا إلى آخره، يعني لا يصح الاستدلال. قال وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، يعني زيارة المقابر، أنت تزور مقابر، زيارة مقابر عبادة للموعظة والتذكر، عبادة ما فيش، تسلم عليهم عداء سنة ما فيها شيء. معنى يا إخوان، قال وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. إذا الأحاديث المطلقة على أي شيء سنحملها؟ نحمله على الزيارة الشرعية الخالية من المحاذير. في هذا الباب مسائل أيها الأخوة الكرام. يقول أولها تفسير آية براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوصف ربنا عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بصفات الأولى أنه منا من جنسنا عليه الصلاة والسلام، ولما يكون الشيء من جنس الشيء يكون بينهما الولاء والرحمة والتعاطف، بخلاف لما يكون الشيء من غير جنس الشيء بيكون بينهم تنافر. طيب من أنفسكم عزيز عليه، هذه الصفة الثانية، يشق عليه يصعب عليه أن تقعوا في المشقة والعنت. نعم، قال من أنفسكم عزيز عليه معنت حريص عليكم، حريص على هدايتكم على نفعكم على ما ينجيكم، يخشى أن تهلكوا. الرابع بالمؤمنين رؤوف، الصفة الرابعة رؤوف رحيم، بالكفار ليس كذلك. إذن هذه الأربع صفات جديرة بأنك ما تسمع أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا تمتثله، أو يأتيك نهي عنه إلا أن تجتنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا لكم بمنزلة الوالد، أنا لكم بمثابة الوالد، الوالد الرحيم بولده، الحنون الشفيق بولده، الذي يعلم مصالح ولده ومنافع أمره وما ينجيه وما يهلكه، أنا لكم بمنزلة الوالد. معناه قال الآية الأولى ماذا؟ تفسير آية براء. الثانية إبعاده أمته أو أمته عن الحمى غاية البعد، يعني إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن القرب والوقوع في أنواع الشرك ما ظهر منها وما خفي، ما قل منها وما كثر، ما كان كبيرا أو صغيرا، سد عليهم ذرائع الشرك ووسائله وطرقه، وأغلق الباب دونه وأحكمه صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام، كان يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل النار، الجنادب، الجنادب تأتي على النار تريد أن تتقحم فيها، وأنا آخذ بحجازكم تريدون أن تتقحموا في النار وأنا أنجيكم منها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال نهيه الرابعة عن زيارة قبري على وجه مخصوص. الوجه المخصوص هذا إيه؟ هو الوجه المبتدع. تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام لتسلم عليه، طيب، وتمضي لا بأس، أما أن تستقبل القبر وتدعو، أما أن تتقصد البقعة تبركا بهذه البقعة، لا. نهي عن زيارة قبري على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني زيارة المقابر ومن جنسها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال للعظة والعبرة، تذكر الآخرة، تذكر الموت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فلتزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا المقصود، مش معناه أن زيارة القبر، لا، المراد جنس الزيارة، زيارة القبور عامة، ومن ضمنها ومن جنسها ومنها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخامس نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم، بدع العلماء، من قال أنا كل فجر أمر على القبر وأسلم، لم يكن هذا يفعله السلف أهل المدينة، الصحابة لم يكونوا يفعلونها، إنما إذا مر المر بدون تقصد سلم ومشي. السادسة حث على النافلة في البيت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليه؟ للأسباب التي ذكرنا، ومنها أول شيء لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تقبروا أحدا في البيوت، هذا واحد، إلا ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون. طيب واحد هيدفن نفسه في القبر في البيت، طيب عامل البيت هذا مقبرة، طيب عامل قبر قبرين، طيب البيت ده هيتباع ازاي؟ عطل الميراث على أهل الميراث، عطل العقار، عطل المال. طيب بلاش أهل الميراث، أهل الميت هيبيعوا البيت، طيب البيت اللي فيه قبر ثمنه يقل، إذن بيفسد المال. طيب هيهدموا البيت، هيعملوا في القبور، عشان شو النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعل بيوتكم قبورا، إنما أنت إذا مات المسلم قبر في المقبرة المعروفة الرسمية المعهودة. طب هم قبروا الرجل في البيت، أحيانا بيشغلوا الأغاني، صح ولا لا؟ بمسلسلات وأفلام، الأولاد يلعبون. طب العبرة بقى، المقصود من العظة من القبر فاتت، المصلحة فاتت، ذهبت، تعطلت العظة بالقبر ده بالميت لموته فاتت. طيب يتلاعنون جنب القبر، إذن الصحيح أن الميت هذا يقبر في قبور المسلمين. معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا معنى. المعنى الثاني واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، هذا المعنى الثاني. إذن احتمل النص هذا معنيين، معنى الأول ما ذكرناه، معنى الثاني وقد تكلمنا عنه. قال حثه على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا ظاهر في النص. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغ وإن بعودا. الكيفية لا نعلمها، معناه يرسل الله عز وجل ملكا ويوكل الله عز وجل ملكا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صلاتك وسلامك، الكيفية لا نعلمها. عرفنا؟ وفي الحديث الآخر يرد الله عز وجل روح النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغ صلاتك وسلامك. قال فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه، مش كل الأعمال، إنما المراد إيه؟ الصلاة والسلام. يعني بعض الناس بيفهم هذا الحديث خطأ ويظن أن كل الأعمال تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح، إنما المراد الصلاة والسلام عليه. يلي هذا إن شاء الله أيها الأخوة الكرام باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا الكتاب كتاب التوحيد كما قلنا يا إخوان كتاب حافل، كتاب مفيد، ولو توسعنا فيه ربما لا يكفينا 4 سنوات. نعم، من أجل تمر على آية آية وحديث حديث وباب باب ما يكفيك الوقت، ربما الباب الواحد تبقى فيه شهرا أو شهرين إذا توسعنا، ولكن ما لا يطرق كله لا يطرق جله معنا، وربما لو أطلنا لمل بعض الناس، وربما يأتيك بعض الناس يقول أصلا احنا ما بننهيش كتب، مش هذا مقصود، مع ان احنا الحمد لله قد مر علينا خلال احنا بدأنا دروسنا في مسجد التوحيد منذ 2 سنين مر علينا وانتهينا من عدة كتب بكاملها. بالنسبة للعقائد عقيدة الإمام الصابوني أنهينا وسجل الحمد لله وهو في الموقع وعلى النت واستفاد الناس منه، كذلك السنة شرح السنة البربهاري انتهينا منه، أصول السنة الإمام أحمد انتهينا منه ومسجل أيضا وعلى الموقع، انتهينا من القواعد الفقهية للشيخ السعد معنا، وانتهينا من الواسطية، وانتهينا من العقيدة الحموية، كل هذا في باب العقائد والتوحيد معنا، إلى جانب كتب أخرى، إلى جانب مثل هذه الأبواب والكتب. وعما قريب إن شاء الله بقي قدر نصف الكتاب هذا أو زيادة، لكن هو كتاب مبارك، فنحن لا نشرحه يعني شرحا مختصرا لا نفهم منه شيئا كمن يقرأ قراءة سرد ويمشي، بعض الناس يفعل هذا، ربما يقعد في المجلس الواحد يقرأ 2 أو 3 أو 4 ويمشي ويقول أنا انتهيت من كتاب. وكما قلت لك الكتاب الواحد يدرس بعدة طرق وبعدة كيفيات، وكل واحد له نفس في الكتاب معنا، وربما أن تدرسه عند بعض المشايخ له نفس وله تعليقات وينظر فيه من زاوية معينة، والثاني يدرسه من زاوية معينة وله نفس آخر فيه، فما يأتيش واحد يقول لك مثلا والله أنتم ما خلصتوش ولا كتاب، ليه؟ ليه؟ إيش بتنسب جهد الناس ليه؟ بتصدر جهد الناس ليه؟ ما تعقل، تعقل ولا تنسب جهد الآخرين. ثم كثير من المشايخ، الشيخ ابن عثيمين كان يجلس في الكتاب رياض الصالحين ربما ما أتمه إلا بعد 10 سنوات، هو رياض الصالحين، وما طعن هذا في ابن عثيمين ولا قدح في منزله، والشيخ ابن باز عن نفس المنوال، والشيخ فلان، والمشايخ كثير في هذا معنا يا إخوان. فالمقصود إحنا لما بنفتح درس له فوائد، إحنا الآن كثير من الإخوة ربما يجلس معنا شهر شهرين مجلس مجلسين يستفيد في المجلس هذا كيف يلقي الدرس، إذا لم يتم الكتاب كيف يلقي الدرس، كيف يبتدئ وكيف كيف يستفتح ويخاطب الناس، وكيف يلخص ما مضى وكيف يراجع ما مضى. كما يكون لا شك دراسة الكتب لها فوائد كثيرة، ولا يشترط أن ينتهي الإنسان من كتاب. كم الشيخ مقبل رحمة الله عليه مكث في صحيح مسلم سنوات معنا، وفي صحيح البخاري سنوات، وجاء عليه في السنوات هذه أجيال بعد أجيال وأفواج بعد أفواج، ده يأخذ له شهرين ويمشي، وذاك يأخذ له 6 شهور ويمشي، أو بيستفيدوا بيبقوا معنا. فبارك الله فيكم، أردت التنبيه على مثل هذا إن شاء الله. غدا ماذا؟ الخميس ولا إيه؟ ولا الجمعة؟ مع التوحيد، كتاب التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خلاص يا شيخ. Thank you.